علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن حديثي في هذا المجلس حديث متكرر وهي فرصة للجميع للاستماع والاستفادة من صاحب الفضيلة الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى، فأرغب إليه أن يتكرم بالبدء بالحديث سائلا الله عز وجل أن يسدده فيما يقول وأن يبارك فيه وفي جهوده وأن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بين يدي القول التذكير بأن ما يحصل من تدافع الكلام بين من فتح الله عز وجل عليهم علما قيام بحقه، فإن العلم أمانة، وإن من أمانة العلم رعاية مقاماته، وإن من رعاية مقاماته تقديم الأكبر، فإن استغناء الناس بالأكبر أصدق في أديانه وأصلح في نياته، فبه يسلم العبد في براءة ذمته عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. فإذا اجتمع أحد ممن حباه الله سبحانه وتعالى علما، فإن المقام ليس مقام تزين للخلق ولا تعقص عليه، وإنما مقام نفع لهم. وإن من مقامات النفع لهم أن يحرص على تقديم الأكبر ثم من دونه، ويراعى في ذلك السن، فيقدم الكبير في سنه ثم من دونه ثم من دونه، إذا رجي حصول النفع بتكرار الكلام، وإلا فإن كلام الواحد عادة يكون كافيا. وقد بوب البخاري رحمه الله باب تقديم الأكبر، وذكر فيه قوله صلى الله عليه وسلم في قصة الأنصار: كبر كبر. فمن أمانة العلم التي ينبغي أن يحرص عليها وهي من مشاهد لزوم الجماعة تقديم الأكابر ومعرفة مراتبهم والاهتمام بهم والسير بسيرهم والنهج بنهجهم، فإنه أجمع للكلمة وأحفظ للقلوب وأصلح للنفوس وأبعد للشر. فهذا مقام يغيب عن كثير من الناس، ويظن أن هذا ليس إلا مقاما لإظهار التواضع، وليس كلا، فإن حقيقة التواضع ما يجده الإنسان في قلبه من الانكسار لله وإعظام الخلق وعدم احتقارهم والنظر إليهم بنظر واحد، وأنه رب أحد تراه يزرف في المعاصي وهو في قلبه من الخشية والخوف والانكسار والإعظام لله عز وجل ما لا يكون في حال غيره ممن يقدم في المجالس ويلبس البشوش أو غير ذلك من المحوال. والمقصود رعاية هذا المقام ومعرفة أنه مقام عدل وليس مقام فضل، فإن من مقامات العدل رعاية هذا الأصل في الشريعة. وبعد ذلك، فإن الآية التي استفتح بها القارئ وهي قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن هذه الآية جعل الله سبحانه وتعالى فيها أعظم شهادة من أعظم الشهود على أعظم مشهود، فهي الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وشهد بها الله سبحانه وتعالى وأشهد عليها ملائكته وأهل العلم من المسلمين أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. وحقيقة ذلك أن يجد العبد في نفسه أنه لا معبود حق إلا الله، فكل عبادته باطنا وظاهرا لله عز وجل وحده، فحبه وتوكله ورجاؤه واستعانته واستغاثته وإنابته وتوبته كل ذلك لله سبحانه وتعالى. فهذه الآية إذا سمعها العبد وفيها الشهادة على هذا الأمر العظيم المسلم رأى أنه يجب عليه أن يتفقد توحيده وأن يتفطن لدخائل نفسه وكمائنها، وأنه ينبغي في حال غيبته وشهوده للخلق أن يلاحظ معنى توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا يجري منه شيء على خلاف تحقيق هذا التوحيد. فإن من أدمن شهود هذا المقام في قلبه رزقه الله سبحانه وتعالى مقامات الموحدين، فصار له أتم الأحوال في الدنيا والآخرة، وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين وحدوا الله عز وجل ولم يخلطوا توحيدهم بشرك حصل لهم هذا المقام. فإن الشرك فإن الظلم في الآية هو الشرك، كما في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت هذه الآية قال: ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم؟ فذكر أن الظلم في هذه الآية هو الشرك، فالذين يؤمنون بالله ولا يقعون في الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهم آمنون في الدنيا وآمنون في الآخرة، ومهتدون في الدنيا ومهتدون في الآخرة. وليس معنى السلامة من الشرك أن لا يكون الإنسان عابدا لصنم أو لقبر أو لغير ذلك، بل هناك من معاني الشرك من يدافعها المرء صباحا مساء. وعند الحاكم والبزار بإسناد حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، وهذا الأمر يمسي عليه العبد ويصبح يخاف أن ينتابه شيء من الشرك فيقع فيه من باب الرياء. وقد قال الشافعي رحمه الله وسهل بن عبد الله التستري رحمه الله: لا يعرف الرياء إلا المخلصون، أي لا يجتهد في تحقيق هذا المقام إلا الذين يرجون الإخلاص في أعمالهم. ثم هذا الإخلاص الذي ترجوه تريد منه أن تفوز بهذا الأجر العظيم: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا، أو هم مهتدون متآمنون في الدنيا وآمنون في الآخرة، مهتدون في الدنيا مهتدون في الآخرة. فمن سمع هذه الآية وعلم عظم ما فيها من الشهادة وما يترتب عليها من الجزاء كان ذلك من أعظم ما يبعث نفسه على الإخلاص لله عز وجل وكمال توحيده، وألا يكون شيء من عمله للناس، فهو لا ينظر إليهم، لا ينتظر بما يتكلمون ولا ماذا يقولون، ولا ينتظر شيئا من المناصب ولا شيئا من الأموال، لأنه يعامل الواحد المتعال سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الخلاص، وأن ينجينا في يوم الخلاص، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يتولانا بولايته ويرعانا برعايته. اللهم إنا نسألك البركة في نياتنا، ونسألك البركة في ذرياتنا، ونسألك البركة في أعمالنا، ونسألك البركة في قواتنا، ونسألك البركة في أقواتنا. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وقلوبنا جميعا إلى خير المآل. وبعد، فما كلمتي بين يدي الشيخين إلا تقدم الضيف بين يدي مضيفيه الذي يدل عليهم، وإلا فهم أحق بالكلام مني، فأسألهم أن يسامحوني إذ تكلمت بين أيديهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الكرام الخيار. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الأمة لا تزال بخير ما أكرمت العلماء وأجلت العلماء، فإن من إجلال الله عز وجل إكرام العالم حامل القرآن، وإن العالم إذا تفقه في دين الله عز وجل وكان مخلصا لربه سبحانه وتعالى كان ممن أراد الله عز وجل بهم الخير. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ووجود العلماء في الأمة دليل على وجود الخير والبركة. ولا شك أن الرجوع إلى العلماء فيه الأمنة من الفتن، وفيه الاستقامة على صراط الله عز وجل. العلماء الربانيون الذين يعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون ما فيهما على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، هم من أجل النعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة بحاجة لأن نعلم أبناءنا أن يرجعوا إلى العلماء وأن يأخذوا عن العلماء، فما دخل الشر وما دخل الفساد على أبنائنا إلا بالبعد عن العلماء وعدم الرجوع إلى العلماء، سواء كان ذلك في باب الشهوات التي تضعف الصبر، أو في باب الشبهات التي تضعف اليقين. والشبهات أعظم شرا من الشهوات، ولذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين، ما أخاف على أمتي إلا ضعف اليقين، لأن ضعف اليقين يتعلق بباب الشبهات، فالشبهات تضعف يقين المرء. فالعلماء هم الذين يدلون الخلق على الخير، وهم أمنة للأمة من الشر. ولذا فإنا نجزم أن أعداء الملة، أعداء الإسلام، أعداء السنة يعملون ليل نهار على تشويه العلماء، وعلى إبعاد الناس عن العلماء، وعلى اشتداد قلوب الناس على العلماء. فالواجب على الناصح لنفسه، والناصح لذريته، والناصح لجيرانه أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يسعى جاهدا في إبطال مكر أولئك الأشرار بالربط بالعلماء الأبرار. أيها الإخوة، إن العمر مهما امتد قصير، فالدنيا كلها قصيرة، كلها قليلة، والباقي منها قليل. والذي للواحد منا من هذه من هذا القليل قليل، والله أعلم متى ينتهي هذا القليل. الله أعلم متى تقبض هذه الروح، ومتى ينقطع العمل في الدنيا بخروج الروح من الجسد. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نستفيد من أوقاتنا، وأن لا نضيع أوقاتنا. وإن الله عز وجل قد رضي منا القليل، وأثابنا على القليل بالعظيم الكثير الجزيل، فهو سبحانه الجواد الكريم الرحيم الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع لنا أصولا من الخيرات في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بجوامع الخير، وأريد أحبتي في الله أن أذكركم بشيء يسير، هو عمل يسير لكن ثوابه عظيم. ذلكم الأمر أيها الإخوة هو نوع من ذكر الله سبحانه وتعالى، ألا وهو حمد الله عز وجل وتسبيح الله سبحانه وتعالى. أن يقول العبد الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر أيها الأحبة، إن هذه الكلمات تملأ ما بين السماوات والأرض. ورد ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ليس ما بينك وبين السماء أبدا، وإنما ما بين الأرض كلها والسماء تملأه هذه الجملة العظيمة سبحان الله والحمد لله. وفي رواية التكبير والتسبيح ملء ما بين السماوات والأرض، وفي رواية سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، وفي رواية لا إله إلا الله تملأ ما بين السماء والأرض. الله أكبر يا عبد الله، إذا قلت سبحان الله والحمد لله كأنك ملأت لنفسك ما بين السماء والأرض حسنات. إذا قلت الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر تكون كأنك قد ملأت ما بين السماء والأرض حسنات. هذه الكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ينبغي أن لا تغيب عن ألسنتنا أحبتي في الله. نحن نسير في السيارة وعندنا من الوقت الشيء الكثير، ينظر أحدنا في السيارات عن يمينه وشماله، ينظر في الأشجار، ينظر في الإشارة، يستمع هنا وهناك، بينما لو أنه اشتغل بهذه الكلمات الأربع كم من الخيرات وكم من الحسنات سيجنيها ويكون من أهل الخير والفضل في ذلك اليوم. أن تقول يا عبد الله سبحان الله تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل تعتقها في سبيل الله سبحانه وتعالى، أن تقول الحمد لله 100 أن تقول سبحان الله 100 مرة تعدل لك 100 رقبة من ولد إسماعيل تعتقها في سبيل الله، أن تقول الحمد لله 100 مرة تعدل لك 100 فرس مسرجة تحمل عليها في سبيل الله، أن تقول الله أكبر 100 مرة تعدل لك 100 بدنة مقلدة تكون في سبيل الله، أن تقول لا إله إلا الله تملأ لك ما بين السماء والأرض كما ثبت ذلك في مسند أحمد في من حديث أم هانئ رضي الله عنها. فأذكركم ونفسي أيها الفضلاء بهذه الكلمات وبالإكثار من ذكر الله، وقد تقرر أن ذكر الله عز وجل نعيم، فذكر الله نعيم في الدنيا، والدليل على أن ذكر الله نعيم أن كل عمل لنا في الدنيا ينقطع في الجنة إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله الله أحبتي في الله، الله الله اغتنموا ما بقي من أعمارنا وأعماركم، فالله أعلم متى ينتهي هذا العمر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن يذكره سبحانه وتعالى، وأن يكفيني وإياكم شر الآفات والقواطع. وأشكر فضيلة الشيخ صالح وفقه الله على ما قدم لطلاب العلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشكر الشيخ عبد الرزاق والشيخ مسعد على ما يقدمانه من دروس نافعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشكر أخي وجاري الشيخ يوسف العطير على ما يقوم به من خير، وأسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يبارك له، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الذين طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، وأن يستعملنا في طاعته، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله يا أصحاب الفضيلة صاحب المعالي شيخنا وضيفنا ومضيفنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي عصمه الله من الزلل والعمد، وإيانا وإياكم وعامة المسلمين. وأشكر شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ سليمان حمد الله وهو من أعياننا وعلمائنا في هذه المدينة الطيبة المباركة وجودة دعوية. أسأل الله أن يجعلها مباركة وأن ينفع بها فيك جهود مشايخنا الذي ذكرتم ممن يسمعون ومن غابوا، فله جهود ملموسة ومحسوسة بين طلاب المنع وأيضا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله أن يقبل عمله وأن يزيده ويزيدنا وإياكم ويحبب إلينا وإليكم عمل الخير وفعله. وأيضا شيخنا صاحب الحرمين الدكتور شيخ مسعد الحسيني له جهود في الحرم وله جهود أيضا كذلك في عمل في الجامعة. شيخنا الشيخ عبد الرزاق أنا أحب ما تحب الوالدة وهو أحب ما عندي الذي هو تحب مثل الله في عمرها على عمل الصالح، وهي تحب تسمع صوتك ولو دقيقة أو دقيقتين حتى تعلم أنك موجود. أنا أقول قلت الشيخ مرة بالهاتف وأنا من أهل الألياف ونعرف طبع الإبل، الناقة إذا ذبحوا حوارها بكرتها الصغيرة يحشون الأديم حقها الجلد بالتبن ويخلونه كأنه مخلوق، فإذا أرادوا أن تعطف تأتي باللبن يحطون عند خشمها إذا شمت عطفت. الشيخ لها أشرطة مسجلة وأوقات يشغلها من وقت لآخر، فإذا أجي أسلم عليها قال الشيخ موجود، لا أقول إيه ولا لا، أدعو له حتى بس إني أعرض. أنا تفقد الله إذا خير وإذا حبه ونحن نحبه وأهل البيت حبه جميعا بدقيقة أو دقيقتين حفظ الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل ووفقنا لما تحبه وترضاه وسددنا في أقوالنا وأعمالنا يا حي يا قيوم، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وقبل أن أبدأ أجدها أيضا فرصة من خلال هذا اللاقط أنقل السلام إلى والدتنا الكريمة وحرصها جزاها الله خيرا على الخير والنفع والفائدة مني وممن يقدم في هذا المجلس الفوائد والنصائح التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها من الجميع بقبول حسن. وما أراني إلا من أقل هؤلاء شأنا، عفى الله عني وأعانني وإياكم أجمعين لما يحبه من الخير ويرضاه سبحانه وتعالى. والوصية مع الوصية بتقوى الله عز وجل وحفظ الوقت بما يحبه جل وعلا ومجاهدة النفس على العمل الصالح وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن نذكر يا معاشر الكرام نعمة الله عز وجل علينا في هذا الدين وبالمعافاة وبالقرآن وبالولد والمال والأمن وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى. والواجب على العبد أن يكون دائما ذاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وفي القرآن رأيت آيات كثيرة فيها التأكيد على هذا المعنى والتنبيه عليه، ورأيت ذلك أيضا في وعظ الأنبياء لأممهم. ثمود عليه السلام قال لقومه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، وصالح عليه السلام قال لقومه فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وموسى كما قال الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وفي خطاب هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة فيها تقرير هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. في آيات: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قبلها قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيها تذكير العباد بالنعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. وسبحان الله، عندما يكون العبد مستذكرا لعظيم نعمة الله عليه وتعددها وتواليها، يعينه هذا التذكر على أمور عديدة، أعظمها أن يخلص دينه لله، فلا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له، لأن النعمة بيده، ووحده المتفضل، ووحده المعطي، ووحده المان، لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك. ويعينه ذلك على أن يسلم وجهه لله خاضعا منقادا متذللا لله رب العالمين. ولهذا فإن سورة النعم وهي تعرف سورة النحل وهي تعرف بسورة النعم لكثرة ما عدد فيها جل في علاه من نعمه على عباده المتنوعة. قد بدأها بأعظم نعمة وهي نعمة التوحيد: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم عدد بعد ذلك نعمه جل وعلا على العباد، وختم ذلك بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فذكر النعم يعين العبد على إسلام وجهه لله وانقياده لله وطواعيته لأمر الله سبحانه وتعالى، كما أنه يعين العبد على شكر المنعم والمتفضل وحمده والثناء عليه. ويطرد عنه أيضا العجب ورؤية النفس، لأن المتذكر لآلاء الله وأفضاله ومننه سبحانه وتعالى لا يصيبه بإذن الله العجب، لأنه يعلم أن هذا الذي عنده من الله، سواء كان علما أو مالا أو جاها أو غير ذلك، ومحض فضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أي هذا محض فضل الله، إن كانت جنة أو كان بيتا أو كانت سيارة أو كان أولادا أو غير ذلك، احمد الله واشكره سبحانه وتعالى واذكر فضله عليه، وأن هذا من المنان وفضل المتفضل وعطاء الجواد جل في علاه. وإذا ذكر العبد فضل الله عليه بهذه النعمة يعينه ذلك على ألا يستعمل هذه النعم في شيء من معاصيه وما يسخطه جل وعلا. لا يليق بعبد أمده الله بهذه الصحة والعافية والمال ثم يجعل هذا المال في مساخط المنعم والأمور التي تغضبه سبحانه وتعالى، فيكون مبدلا لنعمة الله سبحانه وتعالى كفرا، مستوجبا سخط الله عز وجل، فيحذر العبد من ذلك أشد الحذر. وإذا ذكر العبد نعمة الله عليه رضي بما عنده وإن قل، رضي بالقليل، وكان ذلك عونا له على القناعة بما آتاه الله. ولهذا يذكر أن يونس بن عبيد رحمه الله أتاه رجل يشكو الحاجة، يشكو ضيق الحال، فقال رحمه الله تعالى: أترضى ببصرك أو أيسرك ببصرك 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: بيديك؟ قال: لا. قال: برجليك؟ قال: لا. فذكره بنعم الله عليه، قال: يا هذا، أرى عندك 100,000 وتشكو ضيق الحال، عندك 100,000 وتشكو ضيق الحال. فالعبد إذا ذكر نعمة الله عليه حمد الله وأقبل على شكره سبحانه وتعالى، بينما إذا لم يذكر النعمة وإن أوتي مثل ما أوتي قارون لا يقنع بشيء ولا يرضى بشيء، ويجد أنه في عوز وفي حاجة. فلنذكر نعمة الله علينا بهذا الأمن الذي نعيشه في بلادنا، حرسها الله وحفظها وزادها أمنا، وجمع قلوبنا أجمعين ولاة ورعية على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. لنذكر نعمة الله علينا بالعلم الذي ينتشر في هذه البلاد، وله حملته ورجاله ما لا يوجد في بلد آخر. في كثير من البلدان يشكو أهلها من منعهم من العلم والتعليم والدعوة، منعهم من حتى دراسة التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله يمنع ويحارب في كثير من البلاد. لكننا ولله الحمد في هذه البلاد المباركة التي نسأل الله أن يزيدها بركة وتوفيقا، ينشأ الصغار على هذا التوحيد من الصفوف الأولى مستمرة معهم إلى نهاية المراحل الدراسية، وهو في كل مرحلة مع الطلاب غرسا وتأكيدا واستدلالا وبيانا. ونعم الله علينا كثيرة، والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر النعم، أن يجعلنا له شاكرين، له ذاكرين، له أواهين منيبين. نسأل الله عز وجل أن يقبل توبتنا، وأن يغفر زلتنا، وأن يثبت حجتنا، وأن يسدد ألسنتنا، وأن يسلل سخيمة صدورنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأعتذر أيضا للتكلم فيما ذكره المشايخ كفاية، لكن رغبة الشيخ ورغبة الوالدة دفعتني لهذه المشاركة، وأسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خير وأثابكم الله وأحسن الله إليكم ورضى يرحمون كلكم خذينا الغذاء الكافي. نسأل الله أن يقبله وأن ينفع به وأن يرزقنا العمل بما علمنا إنه جواد كريم. وكرر ترحيبنا بصاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي وبكم جميعا، شكر الله لكم وبارك فيكم. ونحن نرحب بأسماء لمدينة رسول الله واسم طلاب العلم الذي أكرمهم وأتى لأجل أن ينفعهم ما نفع الله عز وجل. وقد جاء بالأثر أن خير ما تصدق بالمرأة كما ذكر عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم عنه وعن غيره من الصحابة يعني إذا لقي أخوانه علما ينفعهم الله عز وجل أو شيء معنى هذا الكلام فقد أجاد وأفاد جزاه الله خير بذلك المباركة والذي أظنها الدورة الثامنة نسأل الله القبول له ولنا ولكم ولمشايخنا الذي تكلموا جزاهم الله خير ولكل من يسمع فشكر الله لكم صاحب المعالي ولمشايخنا الذي تركوا ارتباطاتهم وأجابوا الدعوة محبة لمن دعاهم وتقدير لحضوركم حفظكم الله فنعلم أن الموافقة كانت مشتركة لحرصهم على مقابلتكم وأيضا لداعيهم الذي يحبهم من قلب الأجار والأخي والأخوان اسمك والشيخ أخوي حبيبنا دكتور الوفيصل حفظه الله عنده أثر في صحة في رجله فلما علم بالمناسبة أتى مع أنه يعني الأثر مؤثر عليه ويسحب رجله بالكود شكر الله له أخواننا بارك الله فيهم وأبنائنا فنسأل الله القبول والتوفيق لإعانة صاحب الشيخ فضيل الشيخ عبد الرزاق الشيخ سليمان حفظكم الله الشيخ أيضا مسعد والأخوان قلطوا ضيوف بارك الله فيهم وجيراني الكرام قلطون وكان كما قلت أن مضيفنا هو الشيخ صالح حفظه الله والذي ضيفنا وتكرم علينا بهذه الزيارة فقلطوا بارك الله فيكم.